الذي يمنع له الرؤية. قلت في نهاية اللقاء الماضي: فهل كان على أبصارهم غطاء يمنع الرؤية؟ مع أن الثابت لأهل الكفر أنهم كانوا يرون ويبصرون، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ قال أهل العلم: الغشاء والغشاوة وأمر معنوي، ويعنى به أنهم لا يبصرون الحق وإن كان الحق أمامهم واضحا وجليا، ولذلك هذا نتيجة كما قال أهل العلم للختم على القلب. فالذي ختم الله على قلبه حينما يبصر الآيات ويبصر الحق واضحا جليا فهو لا يستفيد منه ولا تتحقق له فائدة، فيكون كالأعمى تماما بتمام. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأي قلب يعرض عليه الحق ويرى الحق ثم لا يستفيد منه فهو في حقيقة الأمر قلب إيه؟ قلب أعمى، قلب أعمى. وما دام القلب أعمى فيصير على البصر غشاوة، بحيث أنه يرى الحق واضحا جليا ومع هذا لا يستفيد منه. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى أهل الكفر بقوله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. معرضون. ولذلك أنا بندهش نحن حينما نتابع الأشرطة التي تأتي عن الحيوان، عن الحشرات، وعندي أشرطة غريبة وعجيبة مصورة في علم الحيوان وعن الحشرات. ويمكن حينما تحدثت عن سلسلة الحيوان والحشرات في القرآن والسنة استعنت بما جاء في هذه الأشرطة كثيرا، وكلما تابعت هذه الأشرطة كلما زادتني إيمانا ويقينا بأن الله هو الواحد، بأن الله هو الخالق، بأن الله هو القادر. أنا أعجب الذي أعد هذه المادة وأنتج هذه الأشرطة أهل الكفر. أهل الكفر شرائط قد أعدت في بلاد الكفر، كيف بتتكلم عن عالم النبل وعجائب هذا العالم والترتيب والفهم والوعي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. شرائط بتتكلم عن النحل وعجائب هذا العالم، شرائط بتتكلم عما يسمى بنقار الخشب وشريط رأيته حالة غريبة جدا، شرائط بتتكلم عن حيوان اسمه ابن عرس، شرائط بتتكلم عن حيوان الجربوع، شرائط بتتكلم عن القنفذ، تظهر مدى الإعجاز في هذا الخلق، مدى قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق. طول ما انت عمال تقول سبحان الله لا إله إلا الله، سبحان الله لا إله إلا الله، أنا أسأل طيب اللي عملها، اللي عمل هذه المادة وجلس يتابع الحشرة ويتابع الحيوان ويصور ويسجل ويذاقب، ألم يهتز قلبه فيؤمن بالله؟ إنه يرى وكأنه لا يرى. أنا أقولها بمل فيه: إنه يرى وكأنه إيه؟ وكأنه لا يرى، وكأنه لا يرى. فأنا أجلس والله سبحان الله العظيم أرى كما قلت أعجيب، وأقعد أسأل نفسي الله طيب الحيوان البسيط هذا من الذي علمه الله، ومن الذي ألهمه، ومن الذي دله على هذا، مليون من؟ والإجابة عندي سبحان الله ولا إله إلا الله. طيب هذا الذي أعد هذه المادة أين هو من هذا؟ فعلا وعلى أبصارهم غشاوة. إذا الحق أمامه وهو لا يبصره، وهو لا يبصره، ففعلا على بصره غشاوة تمنعه من رؤية الحق مع أن الحق واضح الجلي. ده بالضبط زي ده كما قالوا، الحق ما في إغبار عليه، والعيب ليس في الحق ولا في آيات الحق، عيب دايما في الإنسان التعبان، كما قال الشاعر بيقول قد تنكر العين ضوء الشمس من رمض، وينكر الفم طعم الماء من سقم. واحد الشمس طالعه يقول لك بس انا مش شايف، العيب في الشمس، والله العيب في الشمس. ولذلك ربك هتقوله يبقى انت اللي ايه، يبقى انت اللي ما بتشوفش، مش كده؟ يبقى هو العيب فيه، يشرب الماء العذب الزلال وغبارا، وعين يقول لك الله ده ملوش طعم، ده ملوش طعم، الماء له طعم، العيب في مين؟ فأهل الكفر حينما أنكروا الحق لم يكن ذلك عيب في الحق، لم يكن ذلك عيبا في الحق، مش عيب في الحق، حق واضح جلي، العيب في مين؟ فيه، هو ينظر وكأنه لا ينظر، يبصر وكأنه لا يبصر، وعلى أبصارهم غشاوة. هذا حالهم في الدنيا، حكمهم في الآخرة. الذي ينكر الحق لا بد وأن يلقى عقوبة في الآخرة، فقال الله سبحانه وتعالى ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. أنا قلت لكثير من إخوانكم من ذي قبل إن ربنا سبحانه وتعالى قد سمى العقوبة الأخروية عذابا، عذابا ليه؟ كما قال أهل العلم العذاب هو الضرر الخالي من النفع، ضرر مفهوش ايه؟ مفهوش نفع، مفهوش نفع، يعني أنت قد تصاب بضرر فيه منفعة لك، يعني تيجي واحد مثلا يمسك موس ويمسك جبهة واحد ويقطع فيها، ده ضرر، لكن يحقق له ايه؟ لا ولا ما يحققش؟ اللي الحجامة، يعني الحجامة تحقق نفع ولا ما تحققش؟ تحقق. بيجي الدكتور يقطع اصبعا او ذراعا او قدما، ده ضرر ولا مش ضرر؟ والله ضرر، ولكنه يحقق ايه؟ يحقق نفعا. يجي ينيمه واحد وتلاقي واحد ماسك مكوى وبيكوي له ظهره، بقى اهو الكي، ده ضرر ولا مش ضرر؟ ولكنه يحقق نفع. العذاب هو الضرر الذي لا نفع فيه، ما تقولش ما ممكن بيسويه عشان يرجع يصلح، لا، ضرر يخلو من الايه؟ من النفع. قلت لك لما تفتح قواميس اللغة هتجد ان مدد عذب وعذب سواء كانت بالذال او بالزين، عذب وعذب، هذه المادة معناها المنع، فيقال شاب عذب اي منع من ان يتزوج، ويقال ماء عذب يعني بيمنع العطش. العقوبة الأخروية سماها الله سبحانه وتعالى عذابا لقاتل إني يمنع الإنسان فيها من كل ما ينفعه ويحقق له مصلحة، ولذلك بيقع على الإنسان ما يضره ويمنع عنه ما ينفعه فسمي عذابا. ولذلك اللي بيدخل النار بيمر بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة المنع، إن بيمنع عنه ما يلائم جسده، وإنت محتاج لما يلائم الجسد، فأنت تريد أن تشرب، مش ده يلائم الجسد هيمنع عنك الماء، تريد أن تأكل مش عايز أقول يمنع عنك، يمنع عنه الماء، يريد أن يأكل يمنع عنه الماء، يريد أن يلبس يمنع عنه الملبس، كل ما يلائم جسده يمنع عند رقم واحد. ولذلك انا كل ان انا عدد في مكان وامنع عنك ميلان جسدك هذه وحدها مصيبة. طب خلينا احطك في حجرة وامنع عنك الاكل والشرب واللبس والهواء والماء بس كده، مش عامل لك اي حاجة تاني. ده لوحده ايه مصيبة. فعذاب جهنم بيبدأ بالمنع. المصيبة بقى الاكبر ان يقع عليه اضداد ذلك، اضداد ذلك يقوم اللي في النار، اللي في النار هيبقى عايز ما يلائم الجسد، بدليل ان صورة الاعراف صورت ذلك. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة عايزين ايه؟ ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. يبقى هو يريد ولو شيئا بسيطا يلائم ايه؟ يلائم جسده. خلاص؟ يبقى مش هيطول ده. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، مش هطوله. وفجأة زبالية جهنم يوغل، تعال تشرب. ايوه هنسقيك، هنسقيك، هنسقيك. ايه اللي يلائم الجسد؟ الماء اللي عاد بالزلال ده. خلاص؟ خلاص. لكن احنا نسقيك. وسقوا، الله ده اهل الجنة هيشتغل اللي النار هيشربه ماء حميمة. يبقى خد عكس ما يريد. الماء الحميم، الماء اللي بيغلي وزي تقطع منه ايه؟ امعاؤهم. اشرب يا اخوي، اشرب يا اخوي. عايز تاكل؟ هنأكل. وليك شجرة عاملينها لك مخصوص. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. يقول لك أحلينا حاجة نقولها هو. أيوة. بس اسمع بقى صفة. كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم. اللي أكله يبقى حميم. أيوة. لأن طلعها كأنه رؤوس الشياطين. شربت؟ هاي. عايز ايه؟ عايز تلبس؟ وشاف اهل الجنة بيلبسوا بقى السندس والحرير والاستبرة، وعايز كمان وحلوا اساورة من ايه؟ ده الله. وعايز كده؟ عايز تلبس؟ نلبسك يا اخوي، نلبسك يا اخوي. انا عايز تلبس سرابي لهم. الله ده لهم سرابيل بقى يلبسوها. قال ايوه بس اسمع، من قطران. وهو فين بقى؟ في جهنم. ها؟ السروال اللي يلبسه زفت مسايح. وهو فين؟ في جهنم. كل ما يعوز حاجة يمنع عنه ما يلائم الجسد ويأخذ ضد ذلك تماما. تماما. يبقى يلبس سرابي لهم من ايه؟ من قطران. من قطران. طب بالله عليك لما تكون المسألة بهذه الصورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، والله والله نسأل الله السلامة والنجاة، ففعلا بئس العذاب والله. فلما تكون المسألة بهذه الصورة، بل هذا ما ذكر لنا وما لم يذكر الله أعلم به، والله وما لم يذكر الله أعلم به. ويكفي أن الله وصف حال أهل النار كلمة، وأنا قلت لك من ذي قبل كلمات القرآن الكريم بيبقى لها إيقاع، له تأثير على النفس، فيجعلك تحس المعنى، تسمع الكلمة وأنت أكنك عايش فيها وحاسس معناها. ولذلك قلت لك تعالى لما ربنا يتكلم عن المنافقين، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، اسمع الكلمة، شوف كده، اثاقلتم إلى الأرض. تحس إن وأنت بتقولها إيه اللي بيحصل؟ بتغوص، بتغوص كده والله. شوف الكلمة، شوف الكلمة تغرق. اثاقلتم إلى الأرض. شوف إيقاع القرآن الكريم. هي يتكلم عن الماء بتاع أهل الجنة، فيقول عليه سلسبيل. تحس والله وانا بقولها انا بحس كده، بحس بحلاوة في لساني، شوف سلسبيل. فكلمات القرآن الكريم ليها ايقاع خطير جدا للإحساس. فمن الايقاع اللي يخط انك لما تيجي تقرأ عن حال اهل النار، فربنا سبحانه وتعالى يقول كلما ارادوا ان يخرجوا منها، شوف الكلمة من غم، شوف الكلمة، شوف كلمة غم دي لوحدها تعين من غم. لا تتخيل مدى ما هم فيه من هول وعذاب الله، لا تتخيل. ولذلك ربنا دائما ينكر كلمة عذاب، لهم عذاب عذاب عذاب، غالبا كده تقول عذاب، ينكرها كما يقول اهل اللغة لتذهب فيها النفس كل مذهب. ولذلك عايز تعرف اقول لك عذاب ايه؟ عظيم، وجبه بالتنكير برضه. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والنجاة، امين يا رب العالمين. ده فيما يتعلق باهل الايه؟ باهل الكفر، هذه صفاتهم الغالبة وهذه نهايتهم وعقوبتهم عند الله. طب واهل النفاق؟ وقبل ما اتكلم عن اهل النفاق هسأل سؤالين، بل ان شئت فقل ثلاثة. السؤال الاول، ايهما اشد، الكفر ام النفاق؟ ايهما اشد، الكفر ام النفاق؟ ادي واحد. اثنين، ولما سميت هذه الحالة وسمي اهلها بالمنافقين؟ ثلاثة، وده سؤال ينبغي ان نبحث له عن اجابة، ان ربنا سبحانه وتعالى كان يعلم حال المنافقين ويعلمهم وذكرهم للنبي وهقول الكلام ده. نسأل، لماذا لم يفضح النبي امره ولم يبينهم للمسلمين؟ ليه ما قالش دي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خلوا بالكم منهم؟ مش كده؟ ليه؟ تعال اولا مع السؤال الاول، ايهما اشد، الكفر ام النفاق؟ راح طلع بعضهم قال لا الكفر، والمنافق اخف وطأ. ليه؟ قال والله الكافر جحد بالقلب، هذه مصيبة، وكذب باللسان، هذه مصيبة ثانية. المنافق جحد بالقلب، هذه مصيبة، وصدق باللسان. يبقى المنافق عنده كم مصيبة؟ واحدة بس. للكافر عنده ايه؟ اثنين. يبقى يوم اشد، قالوا ليه؟ الكافر. جمهور اهل العلم قالوا لا، هذا الكلام فيه مغالطة، فالاشد المنافق، فالاشد المنافق. ليه؟ قالوا صحيح المنافق صدق باللسان، لكن هل كان تصديقه تصديقا حقيقيا؟ قال لا، ده تصديقه هذا كان ضربا من الخداع للمؤمنين، والمخادع امره اشد وانكى من الانسان الذي كان صريحا. هل بمنكر؟ قال انا منكر، لكن هذا قلبه منكر فخدعنا وقال اني مؤمن، يبقى مصيبته أشد ولا مش أشد. هذا ولذلك هو وإن قال هذا بلسانه إلا أنه في الحقيقة كاذب كاذب. فالكافر إن كان أنكر بالقلب وكذب باللسان فهو كذلك المنافق كاذب، ولكن يضاف إلى الكذب الخداع. كاذب لأنه لما قالها ما قالها يقينا. ولذلك إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يا والله وربنا يشهد على دي ويعلمها. لكن شوف ربنا هذا حق المنافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى كاذب برضه ولا مش كاذب؟ يبقى كاذب ولا مش كاذب؟ يبقى هو كاذب ايضا باللسان، واضاف الى الكذب الخداع. ولذلك بعض اهل العلم قال الكافر جرى على شيم الرجال، ومش راجل لكن جرى يعني خد صوره من صور الرجال، صوره من صور الرجال. الرجل اذا اقتنع قلبه بشيء نطق به لسانه كان صريحا، لكن المنافق تجرد من هذه الصورة، انكر بقلبه ولكن لم يكن صريحا بلسانه، تجرد منه. قال ولذلك القرآن يخضع بان النفاق اشد من الكفر، والدليل على ذلك امران. الامر الاول ان الله قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، لهم القاعدة ريمم. والامر الثاني اني عتاج ربنا لما جه يصف المنافقين، هنقعد نقرأ مع بعض كده 13 آية. طب 13 آية دي تعني ان مصائبهم اشد وانكى، كافرين ايتين 13 آية للمنافقين، ده دليل على كثرة طبائعهم الخبيثة وشدة التنفير منهم ومن هنا جت تسميتهم بقى. فسمي منافق في حيوان اسمه اليربوع، العش بتاعه يسموه النفقاء، يسموه كده، وسحب على المنافق هذا الاسم. ليه؟ اليربوع ده يروح جاي عامل لنفسه حفرة في الارض ليها باب، خلاص، ويقعد يحفظ جوه الارض لحد ما يوصل لظاهر الارض من الناحية الثانية، ويسيب قشرة رقيقة جدا انت تظن انها سدد، مع ان لو هو خبطها براسه كده تتفتح، زي اللي يحط حاجة على حفرة ويوهمك انها مسدودة تيجي تعدي تنزل. هو بيعمل كده ليه؟ وده كلام قاله اهل الكفر برضه، اكتشفوه كده. بيعمل كده ليه؟ قال انه ذكي جدا. فالحيوان ده بتهاجمه انواع اخرى من الحيوانات، زي العرسة مثلا، فتروح دخل عليه الحوت الجحر. طيب ملوش غير الباب اللي هو فتحه ده، ايه اللي هيحصل؟ اتزلق، مات. يقوم بيبقى عامل الناحية التانية بالصورة اللي انا وصفتها لك، اي حيوان عدو روح داخله ومطمئن بقى انه هو خلاص بقى وضعه في مأزق، قفل عليه لا يروح ولا يجي ياكله، يروح جارع الناحية التانية خبطها بدماغه طالع، خلاص. فسموه هذا الجحر، هذا العش بالنفقاء، لانه بيخدع ان البعض بيعتقد انه الزلم مش عارف يخرج، وهو في حقيقة الامر يخرج من الحتة دي اللي تظن انها مغلقة وهي في حقيقة الامر مفتوح. كذلك المنافق عامل زي الربوع ده، يخدعك ان جوه ايمان وفي الحقيقة اللي جوه ده ايه؟ كفر كفر. فحمل عليهم هذا الاسم يبقى منافق ها مشتقة من النفقاء اللي هو عش اللي يربوع ده. ام قالوا تعالوا طيب الله سبحانه وتعالى ما كان يعلم حقيقتهم ان يعلم كيف لا يعلم لا أعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور. خلاص إذا يعلم يعلم. طيب أطلع نبيه قال آه والله. في الحديث الصحيح حذيفة المنافق ولا منافق. ولذلك أراد عمر أن يعرفه من حذيفة وتم بالحته دي وخاصة لما تولى الخلاف قل لحذيفة من هم. فحذيفة يقول له ما كان لي ان افشي سر رسول الله مش هقولك. وعمر ما يضغطش عليه لكن عمر كان ذكيا فطنا هو المؤمن كده. فعمر يقول كنت ارقب حذيفة في الصلاة فمن أبى أن يصلي خلفه أدركت أنه منافق. أشوف مين يجي يصلي هو مرضاش يصلي وراءه البس. أدي واحد منهم أدي واحد منهم. فكان السؤال الذي طرح نفسه وفرض نفسه لماذا لم يفضح النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم قال حتى نتعلم أن الحكم في الإسلام يجري على الظاهر وأننا ما أمرنا أن نفتش عن قلوب الناس. طيب النبي هيقول ويعرف في كل وقت بقى عايزين يعملوا ايه يعرف. طب بموت النبي هنقطع الوحي يبقى هيعرفوا ازاي؟ يبقى هيضطر يأخذ بعضنا بعضا بالظن مشكلة. وهذا ما لا يريده الإسلام. وعلى توقف الإسلام الناس بقى اللي يسلم تقول لا ما احنا مش عارفين ده منافق ولا بيقولها كده يعني ولا مسلم بحق. ويترتب على هذا من البلاء ما لا يحمد عقباه. فأراد الإسلام أن يعلمك أن لك من الناس ما ظهر منه. ولذلك لقلت أنا لا يعجبني أما يجب بعض اللي يخضر حجاية فلان أسلم فنرحب به بين آلة ونقول والله تحت أمرك والمسجد وإحنا معاك واللي انت أسلم مصلي أخدا يقول لك خلي بالك منه أنا بشوفك في إسلام. سبحان الله أنت لك هذا أنت لك هذا أصل بيحب فلان وانت مالك وانت مالك اصل اسلم عشانه. فتشت عن قلبه فتشت عن قلبه. فلو الاسلام اجرى احكاما على المنافقين كنا عدنا بقى في كل عصر وفي كل حين بدور على مين على المنافقين وكل واحد فينا بقى هيتبع ظله وهوى ظله وهوى وهتبقى كارثة. ولذلك سبحان الله العظيم واحنا في في سجن المزرعة بعد ما ربنا ومن علينا بالخروج بحب اعمل زيارات اقعد فيها مع الاخوة كده. فذهبت في مرة والدكتور اسماعيل الدفتر حي يرزق يقول له الواقعة دي. كان معي الدكتور اسماعيل الدفتر والدكتور نشأت ورحنا سجن المزرعة. فجلست مع أخين محكوم عليهم بخمسة وعشرين سنة سجن وبسأل سألت الأخين خمسة وعشرين سنة ليه يد ليه؟ فقالوا إني عشان إحنا قتلنا أخ أخين وقتلوا أخ. طيب ليه؟ قالوا والله احنا كنا قاعدين في مكان فالامن عرف مكاننا فهربنا من المكان، قعدنا نفكر مين اللي دل علينا، فشكينا في الاخ ده فقتلوه. لا حول ولا قوه يا ابني، انتوا عندكم عقل؟ انتوا عندكم عقل؟ اطلعت على في قلبه، قطعت الشك باليقين. ده ظن يا ابني، ان الظن لا يغني من الحق. والله كما اقول لك باللسان، قتلوه وعبوه بشوال وخدوه راحوا بيه المقابر بتاعه البساتين بالليل، ودخلوا وطلعوا الشوال ورموه. الغفير شاف عربية داخلة بالليل، خاب استخبى، لقط نمرة العربية مشي وراح مبلغ عنهم، راحوا جايبينه. خدوا حكم بالإعدام وخفف ل 25 سنة. 25 سنة. ايه ده؟ ايه ده؟ ده كلنا يعلم، كلنا يعلم. والله الصحابي اقطع كافر قطع له ذراعه، قطع له ذراعه كده، حديث صحيح مسلم، قطع له ذراعه هو جاي يقول النبي فامكنني الله منه فوضعت سيفي على رقبته. اخذ حقه بقى، ربنا مكنه، وضع كده وضعت سيفي على رقبته. فقال اشهد ان لا اله الا الله فاقتله. هو شباب يوضح، وما قالها الا ليقي نفسه مني، ما انا هموته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قتلته لكنت بمنزلته قبل ان يقولها ولكان بمنزلتك قبل ان تقتله. فهمت الكلمة؟ حديث صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم. لكنت ايه؟ والله بمنزلته قبل ان يقولها، قبل ما يقولها كان ايه؟ كان كافر. ولكان بمنزلتك قبل ان تقتله، فبقى هو المؤمن وانت الكافر. ليه؟ لانه ما دام قالها في الاسلام علمنا ايه؟ علمنا ايه؟ خلاص نقبل، خلاص انتهت. تقول لي بقى اصلا لا شاك، اصلا انا بظن، اصلا انا مش عارف ايه. نحن لنا ما ظهر ولله ما بطن، ما بطن. والا لك انا هقوم واقطع رقبتك وانا شاكك في انك منافق، وانت هتموت ابويا وامي وانت شاك انهم منافقين. وكل اللي نعملها غابه بقى، نعملها غابه بقى، كل واحد موته اثنين ثلاثة اقول لك انا شاك فيه. منطق لا يمكن ان يكون، لا يمكن ان يكون. ولذلك برضه واحنا في ال ونكاو تلقوا الواقع دي، لما دخلت ومرغيت بواحد السلام عليكم ودخل قد كده ما ردش، ومنهم يبقى ماشي في الشارع كده والله، قلت السلام عليكم استاذ طارق، روح ماشي قاسم السماوي معدي، ايه يا ابني ده؟ ايه يا اخويا مالك فيك ايه؟ مالك فيك ايه؟ فرحت راجع، خلي مش بقول لك السلام عليكم، قال لي انا سمعت. طب ليش ترد؟ قال لما تبقى مسلم ابقى ارد. الله يخرب بيت اللي خلفوك عشان ما عرفوش ربوك. ايه يا ابني ده؟ قلت له يا ابني انت تعرفني؟ والله كما قلت تعرفني؟ قال لي لا. قلت له ما انت كفرني ليه؟ قال لي الاصل في الكل الكفر. في الكل؟ قال لي في الكل. الله. طب الالبان؟ كافر. يا نهار ابوك ابن باز كافر، كله كافر. الاصل في الكل، ما فيش حد في الدنيا دي مسلم. طب مين المسلم عندك؟ والله باللفظ كده. قال لي انا وزوجتي ورجل احسبه في الهند تقريبا يعني، بس ثلاثة بس. خلاص ده كلنا كده رايحين في داهية، كلنا رايحين في داهية. ده انا شفت اعاجيب والله، رأيت وسمعت ما لم احلم ان اراه ولا أسمعه في حياتي. والله أحدهم قعد يكفر لأنبياء الله نبي نبي وختمها بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لي كفر والنبي يقول لك في 12 موضع النبي كفر 12 مرة ويعدهم لي وكل موضع عندهم ليه عليها دليل. يقول لي لما كتبوا أقرب حاجة في صلح الحديبية خلاص بسم الله الرحمن الرحيم أهل الكفر قالوا إيه؟ قالوا له إيه؟ قالوا لا اكتب باسمك اللهم. قال أطاع أهل الكفر ومحاها فقد كفر النبي. وعد بقى وعد بقى ومش عايز أعرف لك هتتخاط ولا دي مش شاعر سادة اللي أنا بقوله تبقى مصيبة تانية تبقى مصيبة تانية. فبيا ابني يا حبيبي انت شايف اني اني اني ان انا كافر؟ قال اه طيب يا عم ولا تسمع. رحت واقف رفع له ايدي كده قلت له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله السلام عليكم. قال لي برضه مش هرد عليه. ليه يا ابن الله يخرب بيتك دنيا واخر ليه بس؟ قال لا بل الذي يدريني انك تعلم حدودها وقد ايقن بها قلبك فلا بد وان اجري لك اختبارا. قلت له انت هلا تجري لي اختبار؟ هلا قلت له يا ابني اسمع انا لن ادخل معك في صفصفه بل هقول لك اقسم لك بالله هطرح عليك 1000 سؤال هخلي واقفين يعدهم سؤال سؤال كلهم في العقيدة لو أجبت على سؤال واحد منها أنا همشي وراك ولو ما أجبتش يبقى الحمد لله مش هسميك غير بالحمار. قال لهم شايفين الحمار من راح تحمر جيت راح مديني ظهره وماشي ويقول سلاما سلاما. طبعا طبق عليا قال الله تعالى وإذا خطبهم الجاهلون قال سلاما. اختبار ايه يا ابني؟ وايه اللي ادرك ان قلبي قال يا جبتوا الكلام ده من ايه؟ جبتوا الكلام ده من ايه؟ يقول لا مش العربي كان بيقولها عالم بحدودها ماشي حلو قوي. طب والمسلمين فتحوا بلاد الاعاجم اللي قال لا اله الا الله قبلوها منه ولا قبلوهاش؟ يعرف عنها ايه بقى؟ قعدوا يعملوا اختبار قالوا لا معلش انت ما تعرفش تخلف في تخلف في تخلف في تخلف. فشوف انا بقول لك من الحكم ان الاسلام ترك امر المنافقين حتى يظل الحكم عندما يجري على الايه؟ على الظاهر. ولذلك لما جه القران يجرمهم في حديقة الافك قال ان الذين جاءوا بالافك ايه؟ عصبة منكم. لان رحت طلعت نزلت هو محسوب عليك محسوب عليك. فما امرنا ان نفتش عن قلوب الناس باي حال من الاحوال ولنا الظاهر من اعمالهم. لما قلت مرة هذا الكلام في محاضرة ولا لابد لما اقول اقول لي ولا علي في محاضرة فمسؤول من المسؤولين قال لي شوف الله يفتح عليك هم عايزين يتعلموا كده هم عايزين يتعلموا كده. فجيت في في في ناب مع نفس المسؤول في لقاء تكلمت عن اهل الفن والعري وكان ليه شريط اسمه وسخات اهل الفن. بعت لي نفس المسؤول قال لي يعني انت عملت يا اخي ما يمكن اللي انت بتتكلم عنهم دول قلبه احسن مني ومنك. قلت له ما احنا اتفقنا مرة قبل كده اللي احنا ملناش حكم على القلوب اشمعنى في دي بقى عايزين تحكموا على القلوب؟ الكلب مكيالين ده ما بحبوش. فاللي يقول لي انا اسلمت انا مع الدولة ماليش علاقة بقلبه لكن في نفس الوقت لما بشوف التصرفات القذرة من القذرين فلا بد اقول عنهم قذرين ما يجيش برضه هو يقول لي اهم حاجه ها تطلع الرقاصه وتقول اهم حاجه قلبي ويبدع من قرقوع بيسن يشرب خمرة ويقول لك اهم حاجة ايش قرقوع قاعد في قلبك. انا مالي ومال قلبك يا اخوي، انا ليا ايه ما ظهر منك، انا ليا ما وكل اناء ينبح بما فيه. والله لو في قلبك خير يبقى جوارحك هتبقى خير، فده دليل على فساد القلب، على فساد القلب. ولذلك طلعنا بحاجة في الـ في الـ في المؤضة الجديد ولسه في مقالة كاتبين، لابد وان يراعى حجاب القلب قبل حجاب الجسد. النفس يقولوا لي حجاب القلب ده شكله ايه بس عشان انا يريحوني، يعني حجاب القلب ده والله كلام غريب، كلام غريب، كلام غريب والله. فسبحان الله العظيم، الاسلام ما فضح اهل النفاق. يجري عندنا الحكم على الظاهر، ومضعوش بقى في كل عصر عايزين ندور على اللي يقول لنا مين المنافقين علشان نعرفهم ونحاسبهم ونحاكمهم ونعملهم كما ينبغي. لا لا، هذه هي التساؤلات الثلاث التي اردت ان ابدا بها. لما تعود للآية تجد ان الله سبحانه وتعالى يقول وهو يصف المنافقين، ومن الناس من كما قال اهل العلم للتبعيض، هو كل الناس منافقين ابدا، يبقى من لين للتبعيض، ومن الناس. وكلمة الناس بتعني بني ادم فخصهم وحدهم، بتعني بني ادم. وهذه اللفظة كما قال اهل العلم جمع، كلمة ناس جمع، ليس لها مفرد من لفظه، يعني رجال لها مفرد من لفظها، مفردها ايه رجل، لكن في كلمات تبقى جمع ملهاش مفرد من لفظها، زي كلمة نساء مفردها ايه نساء، ينفع كده؟ ما هو انا عايز اجيب مفرد من لفظها، فيجي المفرد من غير لفظها، يبقى نساء مفردها ايه امراه، امراه. كذلك الامر كلمه ناس جمع ليس لها مفرد من ايه من لفظها، خلاص ملهاش مفرد من لفظها، خلاص الناس يبقى مفردها ايه نس، نس ما ينفعش، فيبقى ليها مفرد من غير لفظها، اه رجل، آه امرأة، ضيف، غلام كده. فنقول يقول ومن الناس من يقول، ولما تسمع من يقول يبقى القضية قضية تتعلق باللسان، التحقيق بقى من القلب يقوله لك مين، يقوله لك مين، ها مين اللي يقدر يقوله؟ الله، ها والله اللي يعلم ما في القلوب بقى. فربنا يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ده باللسان. طب الحقيقة وما هم بمؤمنين، ده مين اللي بيحكم الحكم ده؟ الله. وما هم بمؤمنين، اذا كلامه لا يتعدى ايه لسانه، بيوصلش للقلب، بيوصل للقلب. اذا يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، لا مؤمنين بالله ولا باليوم الاخر. انطق تعالى بقى، المنافقون كانوا من اي طائفة، كانوا من اي طائفة، يقول كانوا من اي طوائف يا راجل، من اليهود، من اليهود، ماركة كانت مسجلة على اسم اليهود النفاق. هو النفاق ظهر في مكة، ظهر في المدينة، على ايدي مين؟ اليهود. اليهود. طيب ربنا بيقول يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، وبعدين بينفي ده وما هم بمؤمنين. طب اليهود مش كان عندهم إيمان بالله واليوم الآخر بغض النظر عن إنه كذب في قوله إني مسلم؟ مش كان عنده إيمان بالله واليوم الآخر؟ طب كيف ربنا يقول وما هم بمؤمنين؟ تفتكر اللي احنا قلناه من قبل ان ايمانه بالله وباليوم الاخر ايمان غير صحيح يا راجل؟ ينفع ايمان ينفع حتى وهو على يهوديته؟ وهو على يهوديته. اليهود كانوا يجعلون الله جسما، جسم، وعايز تحقق من دي روح جيب العهد القديم اللي بيتباع دلوقتي في مكتبات النصارى واللي هم بيوقنوا ان هو التوراة واللي بيؤمن به اليهود. هات العهد القديم هتلاقي في سفر التكوين، وانا بقول اسم السفر اهو، في الحديث عن اكل ادم من الشجرة وحواء، فيقول لك ان ادم وحواء اكل من الشجرة. ماشي. فلما اكل ادم استشعر الخجل، خجلان من ربه بعد ما كان خجلان من ربه، فاختبأ في الجنة. عمل ايه؟ استخبى فين؟ في الجنة. بقرأ سفر التكوين اقرأ فيه الكلام ده. وانا قلت هذا الكلام لما عملت شرايط زمان يمكن من 15 سنة سميتها محاضرات في الكتاب الله المقدس، وشفت بسببها الويل. طبعا انت فاهم يعني ايه الويل. ايمان اليهود حتى قبل ان ياتي الاسلام بالله واليوم الاخر ايمان لا يصح. فالايمان بالله كما قلت اولا يؤمن ان الله جسم يتحرك، فكما قلت شوف قصة آدم في سفر التكوين عندهم، وآدم بعد ما كان خجل فاختبأ في الجنة، وشوف لط في سفر التكوين، فنزل الله إلى الجنة يسير فيها يبحث عنه يقول أين أنت يا آدم؟ هو لازم دور عليه مش عارف هو فين. هذا الإيمان بتاعهم بسم الله، نزل في الجنة دور على آدم مش عارف هو فين، مش عارف هو فين، لحد ما طلع قال له أنا هو. قال له بس لقيتك بس. هذا الإيمان بالله عنده، هذا الإيمان بالله عنده. الإيمان باليوم الآخر زي ما قلت في المحاضرة السابقة مفصلين الآخر على ثواهم الجنة بتاعتهم، ولو دخلوا النار ب 40 يوم، وده الكلام كله في المحاضرة السابقة. فلا يصح منهم إيمان لا بالله ولا باليوم الايه ولا باليوم الآخر. فعشان يقولوا نحن آمنا على ما جاء عندك بالله وباليوم الآخر، فوالله قد كذبوا. فيقول الله وما هم بمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يقول يخادعون الله والذين آمنوا. الخداع، الخداع كما قال أهل العلم الإخفاء. وعشان كده ابعد اوضه تبقى في الشقه اوضه النوم، وتبقى قافل على السرير قوي، ولذلك يسموا السرير مخدع، عشان السرير وما يحدث فيه الامر فيه مبني على الاخفاء، الاخفاء. ولما تبقى الطريق غير واضحه يقولوا طريق خديع، مش واضح. وكلمة خداع تطلق، إذا تطلق على الإخفاء تطلق على الفساد. الفساد تقول خدع اللبن ايه فسد كده على طول، ده اصل الكلمة في اللغة. اصلها في الشرع اظهار ما فيه السلامة وابطال ما فيه الضرر، وده الخداع بقى، اظهار ما فيه الايه السلامة وابطال ما فيه الايه الضرر. طيب القرآن وصفهم بهذا الله الوصف ان المنافق مخادع، والخداع بمعنى الاخفاء والافساد في اللغة. طب ليه المنافق خد الاسم ده برضه او خد الصفة دي برضه؟ واذا كان ان الخداع ان يظهر ما فيه السلامة ويبطل ما فيه الضرر، فهل الله يخدع؟ حد يقدر يخدع؟ طب ما الآية بتقول ايه؟ يخادعون الله والذين آمنوا. فهل الله يخدع؟ في حالات كده في القرآن توقفك صحيح وتقف انت صحيح معاه كده. الله يخادعون الله، وحد يقدر يخدع الله؟ طب ليه قال يخادعون الله؟ زي ما كنت بقول لاخوانكم فيه، ما هو في حالات توقفك. ربنا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون بعدما ذكر أطوار الخلق في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله. انت عارف احسن دي في اللغة العربية، احسن في اللغة العربية بسبب افعل التفضيل. يعني اما دي تقول محمود بيومي احسن من مجدي، مش معنى كده ان مجدي وحش. احسن تفيد ان الاثنين مشتركين في الحسن، بس مجدي ايه احسن. بس محمود احسن على حسب تعبيري. خلاص. فلما يجي ربنا يقول فتبارك الله احسن، يبقى فيما هو حسن مش كده؟ بعد يقول احسن ليه؟ يبقى فيه خالق وحسن، بس الله هو احسن. ينفع؟ شوف، فبقول في حاجات في القرآن الكريم تعمل ايه؟ توقفك. ولازم تسأل عنه. احنا بنقرا وخلاص، دللين دللين دللين دللين خلاص. بس بسم الله صمق الله خلصت. بس فين بقى فلا يتدبرون القرآن؟ فلما ربنا يقول يخادعون الله، دي توقفك. طيب هو ربنا يخدع؟ الإجابة حاشا وكلا. طب ليه عبر ربنا هذا التعبير؟ عايز تعرف؟ مش عايز. خلاص أنا كنت هقول أنتم مش عايزين. فإن شاء الله تعالى جيني يوم الجمعة بعد القادمة إن شاء الله وقدر، إن شاء الله وقدر، إن شاء الله بإذن الله. معروف إن لنا اللقاء غدا في مسجد خالد بن الوليد، لينا لقاء يوم الاثنين في مسجد الهواري، ولينا لقاء يوم الاربعاء القادم ان شاء الله تعالى في مسجد الحرمين استكمالا لسلسلة يوم في حياتنا بهم. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك